بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المنثورات والملح من رياض الصالحين، قال عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك. قال: ولك؟ قال: عاصم. فقلت له: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ولك؟ ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة مشروع، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال: واستغفر لذنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ولكن ثبت في الكتاب والسنة إثبات الذنب والخطيئة في حق المعصومين من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في حق الأنبياء المعصومين سميت ذنوبا ومعاصي وخطايا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. وهذا على قول من يقول أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر غير المزرية، فهو متجه، فهي ذنوب كذنوب الناس. وعلى القول الآخر وهو الصحيح أن الأنبياء معصومون من الذنوب كلها، نعني من تعمد المعصية، فالذنوب والمعاصي في حقهم التي ورد فيها الكتاب بها الكتاب والسنة هي إما خطأ في الاجتهاد أو نسيان أو فتور عن الذكر أو فعل خلاف الأولى، وهذا لعلو منزلتهم وارتفاع شأنهم سمي في حقهم ذنبا، فغفر الله عز وجل لهم هذه الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه وتواضعه عندما قال له عبد الله بن سرجس: غفر الله لك يا رسول الله، فقال: ولك. فهذا يدل على أنه يستحب أن تقابل من دعا لك بدعاء بمثله، فإذا قال جزاك الله خيرا فقل وأنت أو جزاك، أو إذا قال غفر الله لك، إذا قال راح يرحمك الله ونحو ذلك، فادعو له بمثل ما دعا لك. وإذا أردت أن يبقى لك إحسانك عند الله عز وجل لم يكلم، فاجعل ما يدعو لك به الناس في مقابلة الإحسان مقابلا بمثله إذا دعوا لك بشيء لأنك أحسنت إليهم، فادعوا لهم بمثله حتى يبقى لك إحسانك أجره كاملا عند الله سبحانه وتعالى. ويغبط عاصم الأحول التابعي عبد الله بن سرجس على هذه الفضيلة عندما سمع من عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له حيث قال: ولك. فقال: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فضيلة عظيمة أن يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار. فقال: نعم ولك، أي استغفر لك أنت أيضا. النغمة دي نغمة لا تجوز، إنها نغمة موسيقية. طالما الإنسان له خيار فيها فلا يستعملها، واللي ملوش فيها خيار يقفلها، يكتم الصوت ساعة ما تطلع. فاستغفر الله. أهو الأخ خد ذنب قطع الحديث وقطع حبل الأفكار، لعله نسيه. ففضيلة عظيمة أن يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه يخصه بذلك، فبشره عبد الله بشر عبد الله بن سرجس التابعي عاصم الأحول بأنه استغفر له أيضا، والحقيقة أنه أمها بشارة لكل مؤمن، فقال ولك، واستدل بقول الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا نقول استغفر لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون. ففي كل زمن يوجد فيه مؤمن فقد وقع استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وهذا التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دخل في عموم وللمؤمنين والمؤمنات. وكذا نقول استغفر لكم نوح صلى الله عليه وسلم، ودعا لكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا شك فيه يزيد من حب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في قلوب المؤمنين. قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين وأن ننال من بركة دعاء الأنبياء والمرسلين. هذا دليل على أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات شمل منهم الأحياء والأموات، الأموات الذين عاشوا وماتوا والأموات الذين لم يأتوا من بعد، كما قال عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فأنت إذا استغفرت للمؤمنين شمل ذلك المؤمنين الذين لم يأتوا من بعد، وهذا من فضل الله علينا. ولذلك ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. والظاهر الله أعلم ليس كما كتبه البعض أكثر من مليون حسنة، لا، بل هذا أكثر بكثير، هذا لا يعلم إلا الله، الذين مضوا والذين يأتون من بعد. وهذا لأن هذا الشعور بالرابطة بين المؤمنين والمؤمنات وبين الأخ الداعي، شعور الحب والحرص والنصيحة وحرص على المصلحة والنصيحة لهم وحب الخير لهم وكونهم جسد واحد، شعور يؤثر في سلوك الإنسان تأثيرا يختلف تماما عن شعور أهل الحقد والضغينة والعداوة والبغضاء والكراهية، أهل البدع والضلال والمنكرات الذين يكنون العداوة لأهل الإسلام وأهل الإيمان وهمهم الطعن فيهم. فهذا شعور فاسد يتخلص الإنسان منه بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فهو يستشعر صلة بينه وبين المؤمنين من لدن آدم ثم نوح ثم إبراهيم وموسى وعيسى، كلنا شيء واحد وجسد واحد إلى قيام الساعة. هؤلاء جميعا كلهم بينه وبينهم رابطة، يدعو الله عز وجل لهم ويستغفر لهم، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله إذا أمره بأمر امتثل، وقد قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. وأظن أنه لا يحتاج إلى أن يقول الأحياء منهم والأموات، وذلك أنها حاصلة بدليل فهم الصحابة رضي الله عنهم أنما قال له ولك، وهو لم يخصه ولم يكن يعلم بوجود عاصم، وإنما دخل في عموم وللمؤمنين والمؤمنات. وإن قال فتأكيد، وينبغي أن ينوي الأحياء منهم والأموات الماضين والآتي ليشمل من يولد بعد زمنه من المؤمنين والمؤمنات. فنحن والله نحبهم ونود وددنا أن لو نلاقينا من مضى منهم ومن أتى من بعد، ونسأل الله أن يرحمنا وإياهم ويجمعنا بهم في جنته. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. هذا الحديث دليل على فضيلة خلق الحياء. هذا المثل الذي صار دارجا على ألسنة الناس إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أدركوه من كلام الأنبياء الأول، فقد كان أنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لقومهم أقوالا ونصحوهم نصائح، وكان مما علموا أقوامهم وأدبوهم ووصل إلى الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي صار مثلا دارجا على الألسنة، وهو قول حكيم بليغ من كلام الأنبياء: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث له تفسيران: أن عليم الحياء منزوع الحياء هو الذي يفعل ما يشاء لا يبالي، وهذا فيه ذم لفعله، هذا فيه ذم لحاله وذم لفعله، لأنه لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، فلذلك ينطلق بلا ضابط، ويترتب على ذلك من أنواع الفساد ما فيه. والمعنى الثاني: إذا كان فعلك لا تستحي منه أمام الناس ولا عند الله، فاعلم أنه فعل مباح، فإن الحرام يستحيى منه. فإذا لم يكن في فعلك ما يستحيى منه وأنت عندك حياء، فعند ذلك تأكد أن هذا الفعل فعل مباح. وهذا مما يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت وخشيت أن يطلع عليه الناس. فالشيء الذي تستحي أن تفعله والناس تكره أن يطلعوا عليه، فاعلم أنه إثم. وهذا من يعني دلالات أهل الإيمان على أنواع الأحكام، ليس فقط دلالة مأخوذة من الأقوال والأفعال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الكتاب قبل ذلك أو الإجماع أو القياس على ذلك، بل هناك دلالات قلبية إيمانية إنما يعرفها أهل الإيمان. الإثم ما حاك في صدرك، الإثم ما اضطرب ولم تستقر فيه النفس وخشيت أن يطلع عليه الناس، والإثم حواز القلوب لا يمر فيها بسهولة. قلب المؤمن ليس كقلب الفاجر، ليس كقلب المنافق، ليس كقلب المصر على المعاصي الذي لا يتأثر ولا يشعر بشيء من أثر الذنب والمعصية، فضلا عن الكفر والشرك والنفاق، القلوب الميتة. فالمؤمن قلبه حي، المعصية تؤثر فيه مباشرة، فإذا اشتبه عليه أمر ووجد قلبه لا يثيغه ولا يطمئن إليه، فهذا من دلالات أن هذا الأمر مخالف للحق. وتأمل في قول عمر رضي الله عنه لما نظر أبا بكر في شأن قتال مانع الزكاة، قال: فوالله ما أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. استدل بماذا على أن هذا هو الحق؟ لأن صدر أبي بكر كان منشرحا. قال: فما أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال. يبقى انشراح صدر أبي بكر الأمر من دلالة أنه ليه؟ أنه الحق. وعمر رضي الله عنه القياس ليس هو الذي حسم المسألة عنده، أبو بكر احتج عليه بالقياس، لم يكن عند الاثنين نص لا من الكتاب ولا من السنة، احتج أبو بكر بالعموم على أن هذا من حق لا إله إلا الله، وقاس الصلاة الزكاة على ليه؟ على الصلاة. ومع ذلك فالذي حسم المسألة ليس العموم وليس ليه؟ وليس القياس في المقام الأول. الذي جاء رجح المسألة عند عمر هو أن رأى انشراح صدر أبي بكر الصديق، وهذا لمنزلة أبي بكر العظيمة رضي الله عنه. فهناك دلالات للقلوب المؤمنة، ولذلك إذا لم يجد حياء في أن يبدي هذا للناس فليصنعه، فإنه ليس بإثم. هذا وجه ثاني في تفسير الحديث. والمشهور الأول وهو: إذا لم يكن عندك حياء فأنت ليس عندك دين. الذي ليس عنده حياء ليس عنده دين يمنعه من أن يمنعه من ارتكاب الحرام، وليس عنده يعني حاجز يحجزه عن ارتكاب المآثم. فالحياء خلق يمنع من التقصير في حق الحق ويمنع من ارتكاب القبيح. فالذي ليس عنده حياء لا دين عنده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من شعب الإيمان. والله أعلى وأعلم. لا، اللي هو بتاع فاصنع ما شئت، إذا لم يكن عندك حياء فأنت عديم الدين، فاصنع ما شئت فلن يرضعك رادع وستعاقب على ذلك. ده اللي هو عليه التهديد. اصنع. لا، هو الأولاني اللي احنا قلناه أولا. احنا قلنا تفسير أولاني وكررناه مؤخرا، يعني اللي هو ان هو إذا لم يكن عندك حياء فليس عندك مانع يمنعك من القبيح، فعند ذلك فاصنع ما شئت فسوف تجازى به، لأنه ليس هناك فائدة في نصحك، لا لن ترتدع طالما ليس عندك حياء من قلبك. لا تستحي من الله ولا من الناس، لن يكون عندك مانع مهما وعظمك، لن تنتفع. هذا اللي هو عليه على سبيل فاصنع ما شئت على سبيل التهديد. اللي على سبيل الإباحة لا خاص بالمؤمنين. التفسير الثاني نخص بالمؤمن الصادق الذي يزن الأمر في قلبه، إذا وجد سهولة في أن يعرض على الناس ولا يستحي منه، فعند ذلك يكون من المرجحات أنه مباح، فعند ذلك يصنع ما أراد أن يفعل لأنه ليس محرما، لأن هذا من مرجحات عدم التحريم. وأما إذا وجد حرجا، وجد حزا في قلبه، وجد شكا وريبا، فعند ذلك يمتنع، لأن ذلك مما هو إثم. والله أعلم. وربنا ما هو قلب المؤمن بقى متفاوت، ما هو كل الناس مش زي أبو بكر الصديق، بس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مما يسترشد بقلوبهم. لا، مين اللي هيزكي نفسه؟ في ايه بقى؟ بتاع المشركين، عشان الآية وردت في في كفار. صحيح، هو ده استدلال صحيح، بس هو الحقيقة ان هو محتاجوش بيه، هو عام فعلا. نعم، لا، النص اللي هو شيء قاطع حتى ولو نطق الشهادة، فهم ده؟ ها؟ يحتاج به، بس كلمة نص حاجة تانية. ها؟ هي مسألة فيها نصوص، مسألة منع الزكاة فيها نصوص. لا، هو لا، المؤمن لا، المؤمن ده بس مش هيفتي بيها. المؤمن الصادق ممكن يمتنع منها، مش هيفتي بيها هو من غير دليل. مفيش واحد مؤمن هيقول حدثني قلبي عن ربي، راجل ضال، لكن هو في نفسه يبقى الامر يمتنع منه، يخاف منه، يتوقف، يخشى، يدع ما لا بأس به خوفا مما به بأس احيانا، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لكن هو ده مش اي حد، ده لخواص المؤمنين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه، هذا فيه تعظيم حرمة دماء المسلمين، بل تعظيم حرمة الدماء عموما، أن لا تقدم على قتل إنسان إلا وأنت موقن بأنه يستحق ذلك. أول ما يقضى بين الناس، طبعا دماء المؤمنين معظمة، أكبر من دماء غيرهم، أعظم من دماء غيرهم. حرمة المؤمنين كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام حرمة عند الله. حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، أو مثل حرمة الكعبة كما ورد ذاك وذاك. فكيف فإذا كان خطر قتل المعصومين من الكفار عظيم، فكيف بقتل المؤمنين وسفك دمائهم؟ لذا الذي لا يتورع عن دماء المسلمين في خطر عظيم، الذي يستهين بسفك دماء المسلمين في خطر عظيم. وقد قال عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فانظر إلى هذا الذنب العظيم. وإذا كان هذا في بني إسرائيل ففي أمتنا بالأولى، لأن هذه الأمم معظمة وحرمتها عند الله عز وجل أعظم. فلذلك نقول: الذين يستهينون بدماء المسلمين وبدماء غيرهم سوف يقفون موقفا عصيبا. الكافر المعاهد إما بعهد عام كالصلح بين المسلمين والكفار، أو بعهد خاص كأمان، أو بعهد مؤبد كذمة، فهذه العهود والعقود لابد من مراعاتها، ذلك أن الناس يقضى بينهم في الدماء إذا سفكوها بغير حق. فلا بد أن يستيقن الإنسان أن من يسفك دمه يستحق ذلك، وهو عقوبته عند الله عز وجل. وهذا لا الحديث لا يعارض أول ما يسأل عنه، لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، أو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن هذا فيما بينه وبين الله عز وجل، وأما هذا ففيما بين الناس بعضهم بعضا. فهناك حقوق في الدماء، حقوق في الأعراض، حقوق في الأموال، وحقوق في الأبشار، الضرب مثلا والجلد والجرح. فالدماء أعظم ما أول ما يبدأ به لعظم منزلتها. ولا يعارض أيضا أن الناس يسألون عن التوحيد، فإن هذا في أمر الصلاة وأمر الدماء إنما يتعلق بالحساب على الأعمال، وأما العقائد وأما الإيمان والكفر فهو الذي يتميز الناس به ابتداء. فالكفار يقادون إلى النار ابتداء جزاء بعملهم، ثم يعذبون فيها عذابا زائدا على عذاب الكفر بما صنعوا من الذنوب والمعاصي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من الطين. رواه مسلم. هذا فيه إثبات صفة خلق الملائكة، وهي أنها خلقت من النور، وأن خلقها خلاف خلق الجن، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخلق الجان من مارج من نار. الملائكة كائنات ولها إرادة، وخلقها الله عز وجل، ليست بنات لله كما يقول المشركون الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وليسوا آلهة كما يعتقد النصارى في الروح القدس، يقول يسمونه المحي الإله المحيي المنبثق من الآب، فهذا كله من الشرك. فمن جعل الملائكة أربابا كفر، كما قال عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صفة خلقها أنها من النور، وكما ذكرنا يختلف عن النار، حيث فرق النبي صلى الله عليه وسلم: وخلق الجان من مارج من نار. فدل ذلك على أن إبليس ليس من الملائكة في صفة الخلق، لأن الله قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس مخلوق من نار، ليس كخلقة الملائكة. وأما كونه دخل فيهم في عموم قوله عليه سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فلحاله وعبادته معهم ومنزلته فيهم لا بأصل خلقته، لم يدخل فيهم بأصل خلقته. وهذا الحديث يرد قول من يقول أن الجان صنف من الملائكة، هذا نقل عن بعض السلف في التفسير في وجه الجمع بين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وبين إلا إبليس كان من الجن. فبعضهم حاول أن يجمع يقولنا الجن كانوا من الملائكة، وليس كذلك. الحديث صريح في أن الملائكة خلقت من النور، وأن الجان خلق من مارج من نار. كيفية الخلق لا نعلمه. المارج هو لسان النار الذي فيه أخلاط في الألوان، مارج النار، مارج من نار، طرف اللهب الذي يجتمع فيه ألوان، وهي نار لا دخان لها، فيكون فيها ألوان مثل الأحمر والأزرق والأصفر، فأخلاط. وخلق آدم مما وصف لكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بني آدم، وهو عليه الصلاة والسلام بشر بنص القرآن، قل إنما أنا بشر مثلكم. فهذا يرد على من يجعله مخلوقا من النور صلى الله عليه وسلم، هو نور عليه الصلاة والسلام، لكن بدنه من الطين، هو نور للقلوب، نور هداية، نور بيان، كما قال عز وجل يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لكن هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالله عز وجل خلق هذه الأصناف الثلاثة من مواد مختلفة بقدرته سبحانه وتعالى. الملائكة لا تعصي الله، والجن والبشر مكلفون بالطاعة منهيون عن المعصية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم في جملة حديث طويل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن ويطبقه في كل أجزاء حياته عليه الصلاة والسلام، ويلتزم ما دل عليه القرآن. فكان خلقه القرآن تعني أنه كان يعمل بالقرآن ويتأدب بأدب القرآن ويلتزم حدود القرآن ويطبق القرآن في كل معاملاته. فهذا ترغيب في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الالتزام بآداب القرآن وأحكام القرآن وحدود القرآن. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلت يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله. فإذا أحب قال أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حب لقاء الله في هذا الموطن قصد به عندما يحتضر الإنسان ويبشر بلقاء الله عز وجل. وأما كراهية الموت فأمر فطري لا تستمر الحياة بدونه، فطر الله الناس عليه، لكن المقصود هنا رجاء لقاء الله سبحانه وتعالى حبا له سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده. وكما ذكرنا يظهر ذلك جليا عند الاحتضار إذا صار الغيب شهادة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. قل قولي هذا وأستغفر الله. وعليكم السلام. عبد الله ابن سرجس. حكم الذهب المحلق للمرأة جائز باتفاق أهل العلم المعتبرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأتين عليهما سوارين من ذهب قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسركما أن يسوركم الله بسوارين من نار؟ قالت لا. قال أدي زكاته. فهذا صريح في جواز الذهب المحلق إذا أديت زكاته. لا يوجد أحد من السلف يفرق بين الذهب المحلق وغير المحلق. كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلام محدث لا دليل عليه. حديث نافلة كفريضة وفريضة كسبعين فريضة حديث ضعيف. الخشاف في رمضان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخليطين. الخليطين يعني النبيذ أن ينبذ العنب والتمر معا، الزبيب والتمر، الأنواع المختلفة من الفواكه، لأن هذا يسرع إليه الإسكار. فأما المشروع فأن لا ينتبذ كل واحدة على حدتها، ثم إذا أراد أن يأكل يمكنه أن يأكل معا، لكن لا يخلطها في الانتباذ. والانتباذ أن يلقي التمرات أو العنب أو الزبيب في ماء حتى يحلو. فنقول خلي الانتباذ يقع كل شيء على حدته، ساعة الأكل يخلطهم لن يدرك أن يكون انتباذ خليطين. كل الأنواع. قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مقدار اليوم الله أعلم. صحيح.